بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم والثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر ذي القعدة عام 28,400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 79 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى سورة يوسف عليه السلام. قلنا إن هذه السورة التي قد اشتملت على قصة يوسف عليه السلام والمراحل التي مر بها والنتيجة التي انتهى إليها، وذكر قصة وقعت في التاريخ قبل آلاف السنين بهذا التفصيل الدقيق لا يمكن أن يكون من ثقافة البشر ولا من علم البشر، وخاصة أن الذي أتى به رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، والمجتمع القرشي كان مجتمعا أميا لا تكاد تجد فيه قارئا، ومن وجد فيه ممن يقرأ فقراءته ضعيفة. إذن لم يكن هذا العلم من علم المجتمع المكي، فمن أين جاء هذا العلم؟ قصة وقعت في التاريخ قبل آلاف السنين تذكر بتفصيلاتها، ماذا حدث في بداية القصة؟ الرؤيا، ثم تآمر الإخوة، ثم وضعهم في الجب، ثم تأتي سيارة تلتقطه وتسافر به، ثم يشتريه رجل من مصر، ثم تقع الفتنة عليه في داخل البيت، ثم يودع السجن، ثم يخرج من السجن، ثم يصبح له مكانة كبيرة في داخل المجتمع المصري. هذه التفصيلات الدقيقة لو لم تكن وحيا من الله لوقع فيها الخطأ، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولو تكلف أن يقول ما استطاع أن يقول، ولا يقع بخياله أصلا. هذه القصة بنفسها جاءت في التوراة، كتاب اليهود، التوراة والإنجيل كتابان في أصلهما سماويان، ولكنه عرض لهم التحريف. فالقصة في التوراة، عندما تقرأ في قصة القرآن التي تعرض قصة يوسف وقصة التوراة تجد بونا عظيما جدا، لا في العرض ولا في المواقف ولا في الحوارات، ثم هناك نقص في التوراة في هذه القصة. فالشاهد أن هذا القصص دليل على أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل، وهذه القصة أحد تلك القصص، قصة مريم عليه السلام وما حدث لها، طهارة الأم أم مريم، ثم طهارة البنت، ثم طهارة عيسى، تسلسل عجيب لا يمكن أن يكون من علم البشر، فهذا هو من علم الله عز وجل. نحن نحتاج إلى هذا الأمر لأن الإنسان في العصر الحاضر يتعرض لشبهات كثيرة، فلا بد من اليقين، لأن هذا دين، ما لم يكن لديك يقين ما تتلذذ بالدين ويسهل عليك ترك هذا الدين. فهذا الكون مخلوق موجود مرتب منظم لهذا الإنسان، ترى هذا الحياة في داخل الأرض ترتيباتها عجيبة، الغلاف الجوي، ترتيب الشمس والقمر بدقة متناهية. إذن هذه الحياة مقصودة، لم تأتي عبثا، لا يوجد بهذا التنظيم في بقية كواكب الكون بكامله، لا يوجد. فهذا التنظيم الدقيق المتفق مع حاجة الإنسان دليل أن هناك منظمة وهو رب العالمين. فإذا الإنسان في هذا في خضم هذه الشهوات والشبهات التي تنطلق من القنوات في حاجة إلى أن يكون لديه علم يقيني يثبت إيمانه. وما ترون اليوم من الهزة من التذبذب في الدين سببه عدم اليقين. من باب الطرفة شخص جاء إلى إنسان يؤذن فقال أشهد أن وهو وصل عند قول أشهد أن محمدا رسول الله، وبعد أن انتهى قال يا فلان تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال تشهد في ذمتك؟ قال والله ما أدري هكذا يقولون. هي القضية ما في يقين، فأنت مطالب أن يكون لديك يقين أنك مخلوق مربوب وأن هذا دين الله. فما لم تصل إلى هذه القناعة ما يصبح للدين في نفسك معنى أصلا، إنما يكون عادة، مثل الشخص الذي يعتاد أن يسير في طريق أو يعني يعمل حركات أو يفصفص أو يدخن عادة يعني. فهذا دين، لابد أن يكون لديك اليقين الثابت أن هذا حق، وإلا فإنك ستتعرض للشبهات والشهوات. فإذا هذا القصص في كتاب الله لم تستطع قريش أن تأتي بمثله، ولم يستطع علماء اليهود والنصارى أن يكذبوا. طيب من فين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو من عند علماء اليهود والنصارى الذين لديهم هذا العلم؟ طيب الرسول انتقدهم وخطأهم في أشياء كثيرة، لو كان من عندهم لقالوا نعم نحن أعطيناك تخطئنا، ما استطاعوا، جاء بما في كتبهم وصحح ما عندهم من أخطاء. إذن هذا وحي الله عز وجل. فإذا هذا القرآن العظيم هو الدليل على هذا الدين، ولا بد أن تقف على هذا الدليل وتعرف هذا الدليل وتعلم هذا الدليل، وإلا فإن إيمانك يكون ضعيفا. فلهذا نحن ندرس هذا الكتاب ونشير إلى ما فيه من هذه الدلائل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسمع قراءة القارئ إن شاء الله ثم نذكر ما فيها من وقفات. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله تعالى يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هاتان الآيتان مرتبطتان بما سبقهما من آيات، فإن يوسف عليه السلام قد أودع السجن لا لذنب اقترفه، ولكن تغطية للذنب الذي اقترفته زوجة العزيز. فعندما انتشر الخبر وأنها تراوده عن نفسه وبيت زوجها من بيوت أشراف المجتمع، أراد أن يغطي على هذا الخبر ويظهر أن الذي أراد أن يقع في هذه الجريمة ليست هي امرأته وإنما هو يوسف، فوضعوه في السجن. وأكثر الناس، عوام الناس، يتعاملون مع الأحداث الظاهرة ولا يدركون حقائقها، ففهم من هذا أن يوسف عليه السلام هو الذي وقع في هذا العمل. فقدر الله عز وجل أن يسجن معه فتيان، والفتى يطلق على الإنسان الشاب. هذان الشابان من فتيان الملك، يعني من حاشية الملك، وقع في أمر اختلفت الأمر الذي وقع فيه، قيل أن أحدهما ساقي الملك والآخر طاهي للملك، وأنهما تآمرا على أن يسقياه السم، ثم إن الساقي ندم فأخبر الملك وعندما جاء الخباز أو الطاهي بالطعام قال إن الطاهي وضع في الطعام سما، قال وأنت وضعت في الشراب سما، والشراب والطعام بين يدي الملك، فقال للساقي اشرب، فشرب ما وضع شيء لأنه تراجع، وأما ذاك فقد وضع فيه السم، فقال كل، امتنع أن يأكل، فجاءوا بدابة فأعطوها الطعام فماتت، فوضعهما في السجن لبين ما يحقق في أمرهما. هذه جاءت في الآثار الإسرائيلية، طبعا هذا لا يضرنا ثبتت أو ما ثبتت، لكن من باب التقريب. ومن العلماء من قال دخل مع يوسف تعاطفا، وهذا ما يمكن، يعني تعاطف في ذلك العصر الذي رجل يدعي الألوهية والربوبية فيتعاطفان مع يعني مع شخص آخر، ما يمكن. فشاهد أنه دخل معه سجن ورأيا من حاله ما سر أو أعجبهما من استقامته وصدقه وصلاحه. وفي ليلة من الليالي رأيا رؤيا، كل إنسان رأى رؤيا، فجاء إليه أخبراه بالرؤيا، قال أخبرنا بتأويلها. يوسف عليه السلام ما أخبرهما مباشرة، وإنما تدرج في دعوتهم إلى الله، لأن المجتمع كان مجتمعا مشركا، فبدأ بأول من قوله لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به إلى آخر الآيات، ثم بدأ يعني يعظهم ويعلمهم الدين. هنا يقول الله تعالى يا صاحبي السجن، أي يا صاحبي في السجن، هذا لأنهما صحبه في السجن، فأصبح بينه وبينهما صحبة، والإنسان يطلق على من صاحبه صاحبا ولو كان مشركا ولو كان كافرا، يجوز أن يكون صاحبك كافرا، يجوز أن يكون صديقك أن تصادق كافرا، أن تصادق يهوديا، صادق نصرانيا، يجوز، لكن في التعامل الظاهري لا في المودة الداخلية، إنما التعامل هذا جائز. فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هم لديهم أرباب، هذا الملك رب، والأصنام رأوا الصنم رب، كل إنسان وعنده أرباب كثيرة، فيقول يعني هكذا الحوار بدأ تدرج حتى وصل إلى شدته، وهو يريد أن ينبههم إلى خطأ ما هم عليه، يعني ليصلهم بأنفسهم. قال ثم قال ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الأسماء ألفاظ، تقول هذه طاولة، كلمة طاولة لفظ، لو لم يكن هناك طاولة كان اللفظ لا قيمة له، اسم على غير مسمى. فهم سموا آلهة، لكن هل لهذه الآلهة حقيقة؟ ما لها حقيقة، قال ما هي إلا أسماء أصلا، ليست هناك حقائق أصلا، ما هناك شيء اسمه رب أو إله غير الله، فأنتم أطلقتم أسماء وعبدتم الأسماء، وإلا ليست هناك حقائق. فيقول يعني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ليست هناك حقائق. فهو يذكرهم بأن هذه الأسماء هم وضعوها. ثم قال إن الحكم إلا لله، الله الذي يحكم، الله الذي يأمر، والله ما أمركم ولا دعاكم إلى أن تعبدوا هذه الأصنام، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. طبعا اعتراف جميع المجتمعات البشرية بالله موجود، لا يوجد مجتمع ينكر الله أصلا، لم يوجد مجتمع بشري من آدم عليه السلام إلى اليوم ينكر الخالق، فعندما يقول الله يعرفون معنى الله، لكن يوجد أفراد، توجد فئات أصحاب شهوات، أما مجتمع بكامله لا يوجد. وقد قام بعض الدارسين في العصر الحاضر فأجريا بحثا استقرائيا من استراليا في الشرق إلى أمريكا في الغرب، ولم يجد مجتمعا لا حاضر سابقا ولا حاضرا ليس لديه علم بالخالق، كل مجتمع لديه إحساس بخالق، لكن يقع لبس في إدراك معنى الخالق. فهنا يقول عليه السلام إن الأمر إلا لله، الله الذي أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ما أذن لكم أن تعبدوا غيره، هو لم يقنعهم بأن الله ربهم، لا يعرفون الله، فقال الله ربكم أمركم ألا تعبدوا غيره، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، هذا الدين الصحيح، وما عداه ليس دينا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذه المشكلة، كثرة الناس التي لا تعلم، سهلة الانقياد، تنقاد حتى للباطل. ألا ترون الآن في الهند، الهند فيها قرابة 1 مليار شخص، وهناك من المعبودات، يعني من الآلهة التي تعبد من دون الله، يقول بعض الباحثين المعاصرين أن الأديان في الهند أكثر من عدد السكان، تجد أديان عجيب، هذا يعبد الصرصار، وهذا يعبد الثعبان، وهذا يعبد الثور، وهذا كل إنسان. ليش؟ قابلية الإنسان، الإنسان لديه قابلية أن يهبط، ولديه قابلية أن يرتقي، فإذا لم يكن لديه علم يسهل أن يقاد إلى الهبوط. فيقول يوسف عليه السلام سبب ما أنتم فيه أنكم لا تعلمون. طيب ما هو الحل؟ أن تعلموا. لا يعصم الناس من الباطل إلا العلم. طيب الشخص الذي لا يتعلم يسهل قياده إلى الشر. لهذا عندما جاء شخص إلى إمام مالك رحمه الله قال يا أبا عبد الله أريد أن أجادلك، قال فإن غلبتني، قال تتبعني، قال فإن غلبتك، قال اتبعك، قال فإن جاء رجل ثالث أجدل منا، قال نتبعه، قال سبحان الله، إذا ما عندنا ثبات، أصبحت القضية قضية جدال، فلا بد من الثبات. هذا الثبات لا يأتي إلا بالعلم الشرعي، ليس بحفظ النصوص، فإنه كثير من الناس يحفظ القرآن ويحفظ السنة لكن لا يستطيع أن يثبت على حال. لا بد من معنى، إدراك المعاني، إدراك الحقائق، هذا هو العلم. أما الحفظ لا يسمى علما. ولذلك كان هناك شخص يحفظ كتاب الفقه الإسلامي، فقه الحنابلة اسمه الفروع، أظن 7 مجلدات، يحفظه غيبا، لكن ما يستطيع أن يفتي في مسألة إلا يقرأ النص، فكانوا يسمونه حمار الفروع، يعني فقط كالحمار يحمل أسفارا. وعندما جاء شخص قال حفظت البخاري، قال زاد في البلد نسخة. حفظت ايش؟ بس ما يكفي حفظ، تحفظ وتفهم. وكثير من الناس الآن لا يفهم الدين، إنما هو ناقل، ينقل كلام العلماء، بس ينقل كلام فلان لكن لا يفهم. العلم أن تدرك الحقيقة، أن تفهم، تتصور المعنى، أما فقط الحفظ والنقل. كثير من الناس يأتي الكتاب ويحفظ الفتاوى ويفتي بما في الكتاب، لكن لا يستطيع أن يعرف سبب هذه الفتوى، من فين جاءت وكيف جاءت، وهل تقوم على أسس أم لا تقوم على أسس. ولهذا ترون الفتاوى تتصارع وتتضارب لكثرة من يفتي وهو ليس أهلا. فإذا يقول يوسف عليه السلام السبب في انحراف الناس إلى الآلهة المتعددة أنهم لا يعلمون، وصدق عليه السلام، هذا الحقيقة، هذا هو المشكلة التي وقع فيها كثير من الناس. فإذا حتى اليوم من يتبع هذا الدين كثير منه لا يعلم، وإنما يقلد فقط، لهذا تدخل عليه الشبهات والشهوات من كل باب. يقول ابن تيمية رحمه الله من رحمة الله بهؤلاء العوام ألا يعرضهم للفتنة، وإلا فلو عرضهم للفتنة ما ثبتوا، وأكثر عذاب أهل القبر على هؤلاء الناس. ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال كنت أقول فيه كما يقول الناس. لا، ما يكفي، لا بد من أن تكون راسخ، تعلم أن هذا حق، أما فقط أن تسمع وتقلد لا يكفي هذا في دينك. نسأل الله الثبات واليقين. نعم. يقول تعالى يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. بعد أن انتهى عليه السلام من دعوتهم إلى الله وتصحيح عقائدهم وصل إلى الجواب الذي طلبوه منه وهو التأويل، تأويل الرؤيا، فأخبرهما بتأويل رؤياهم. فقال عليه السلام أن أحدهما يسقي ربه خمرا، أي يسقي سيده، وفي اللغة العربية الرب تطلق على السيد وعلى المالك، فيقال رب الدار، ليس معنى خالق الدار، إنما معنى صاحبها ومالكها، رب الدابة، لكن لا يطلق عليه اسم، الاسم مطلقا يقال هذا الرب، لا، الرب المطلق هو الله، لكن يطلق هذا رب البيت، هذا رب المنزل، هذا رب الدابة، هذا جائز. فهنا يقول عليه السلام أما أحدكما فيسقي ربه، أي سيده، خمرا، أي أنه يعود إلى ما كان عليه في السابق، فتثبت براءته ويثق فيه الملك فيقربه إليه، وأما الآخر فتثبت إدانته فيصلب حتى تأتي الطيور وهي الجوارح. ترون الآن إذا مات يعني يعني الجثة التي يعني يموت يعني جثة الميت، تأتي إليه الطيور من النسور فتأكل من هذه الجثة، كذلك يصلب حتى تأتي الطيور فتأكل من رأسه. فإذا هذا هو التأويل الذي يعني أوله عليه السلام. نعم. يقول تعالى وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. طبعا يوسف عليه السلام بعد أن أول الرؤيا ولم يقطع، هنا شوف لم يقطع، لم يقل علم أنه ناج، ما الظن، تأويل الرؤيا من يوسف عليه السلام حق لكن أدب، لم يجزم في قلبه أن هذا سينجو لكنه ظن، مع أن كثيرين اليوم ممن يؤول الرؤيا يعني يؤكد أنه سيقع كذا، بعضهم قد فتح بيت المقدس قبل 3 سنوات، وبعضهم قد أخرج المهدي قبل سنة، وهكذا أحيانا بعض المعبرين للرؤى يتسورون على هذه الحقيقة حتى يجزم بما لا يقع، هذا خطأ. فأنت ليس لديك وحي يؤكد ما ذهبت إليه، فلا ينبغي لك أن تجزم بوقوع هذا الشيء. يوسف عليه السلام بشر، كل الأنبياء لديهم يعني لم يتخلوا عن بشريتهم، فيريد أن يخرج من السجن، فقال له اذكرني عند ربك، أي اشفع لي، أخبره بحالي كما رأيت، هل رأيت فيا يعني انحرافا أو فسادا أو طبعا، وكذلك رأيت أن يعبر الرؤى، فاذكرني عند ربك، أنت ستخرج وستعود إلى خدمة الملك، فإذا وصلت إليه فاذكرني، أي اذكر أنني في السجن لعله يخرجني. فأنساه الشيطان ولبث في السجن 6 سنوات، قيل 6 سنوات بحسب حروف اذكرني، وقيل 7 سنوات. ثم قدر الله، يعني انظروا الترتيب الإلهي، هذا الذي دخل السجن سيكون هو الذي يوصل الملك هذا الشخص، يعني تسلسل عجيب في الأحداث، الله أراد أن يصل لهذا المكان، لكن انظروا التسلسل، لو لم يدخل السجن ما وصل، لو لم يسجن معه فتيان ما وصل، فالله تعالى رتب ترتيب إلهي. فمن الترتيب كما سيأتي معنا أنه أن الملك رأى رؤيا، فإذا هو قال اذكرني، أي لعل الملك يخرجني عندما يعرف حالي في السجن، ولكنه نسي، وسيأتي ما يذكره. نعم. يقول تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما ومنهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذه الرؤية الثانية التي سيعبرها ويؤولها يوسف عليه السلام. ذلكم الرجل الذي كان عند الملك. الملك في يوم من الأيام جمع العلماء في دينه وجمع الكهنة وجمع الأشخاص الذين يظن أنهم يستطيعون أن يعبروا رؤاه وأخبرهم برؤيا. والرؤى تقع من الكافر وتقع من المسلم، ليس شرطا أن يكون الذي يرى فقط المسلم، بل تقع حتى من الكافر، فقد يكشف الله للكافر شيئا من أمور الغيب. والرؤيا دليل على القدر، دليل على أن أعمال الناس وأحداث المستقبل مسجلة، وإلا كيف يرى ماذا؟ يرى شيئا مكتوبا موجودا مسجلا فينكشف له إما صورته وإما ما يدل عليه. وإلا فلو لم يكن شيئا موجودا مكتوبا مسجلا ماذا يرى الإنسان؟ فالرؤيا ترى شيئا مكتوبا يكشف الله هذا الإنسان عن الغيب المقدر. فهذا الملك انكشف له شيء عن المستقبل، لكن لم تنكشف له الحقيقة بصورتها، وإنما انكشف ما يدل عليها. فرأى سبع بقرات وسبع بقرات أخرى، سبعا عجافا وسبعا سمان. السبع السمان العجاف تأكل السبع السمان، بقرة تأكل بقرة شيء مخيف. وهكذا رأى السبع تأكلت السبع العجاف أكلت السبع السمان وانتهت السبع السمان ولم يبقى إلا السبع العجاف. طيب، ثم رأى بجانبهما سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسة. فعرض عليهم الرؤيا، قالوا: والله هذا شيء لا نعرف، هذه أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ثم تذكر هذا الشخص الذي في قصر الملك الذي قدر الله أنه قد دخل السجن ثم نجا ثم نسي ثم جاء ما يذكره، فسيوصل الملك بيوسف. وهذا ترتيب إلهي عجيب ليوسف عليه السلام. فإذا هذه قصة السبع السمان والعجاف. فعندما ذهب هذا الشخص قال ارسلوني، أي اسمحوا أن إذن لي أيها الملك أن أذهب إلى هذا الرجل. طبعا هناك في القصة ليس فيها أنه أذن له ثم ذهب، لا انتهى خلاص، يعني هذه أمور لا تذكر في القرآن. فوصل إلى يوسف عليه السلام فبدأ يترقق، فقال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان إلى آخره. طيب يوسف عليه السلام، أنت أيها الصديق قبل 7 سنوات كنت معي في السجن وقلت لك اذكرني عند ربك وما تذكرني، وعندما أصبح لك حاجة تأتي إلي، ما قال هذا، ما عتبه عليه السلام، وإنما أول له الرؤيا وما شرط في التأويل أن يخرج من السجن. ولكن واحد منا كان قال أخرج من السجن ولا أولها أبدا، أولها وذهب، لأنه يعتمد على ربه عز وجل. قال يوسف عليه السلام قال تزرعون 7 سنين دأبا. بدأ يعبر الرؤيا، هذا تفسيرها أنكم تزرعون 7 سنوات زراعة تنبت لكم الثمار الحسنة والجيدة، فهذه هو 7 الخصبة. قال ثم قال فما حصدتم، وجههم عليه السلام ذروه في سنبله. الحب إذا بقي في السنابل ما يأكله السوس، ولو أخرجوه من السنابل معرض للسوس، فأخبرهم بكيفية حفظ هذه السنابل، لأن الحب لو وقع عليه شيء من الماء ما بيحدث له، ينبت فيفسد. ولهذا النمل سبحان الله لديها علم عجيب، تأخذ الحبة وتدخلها في جحرها، ماذا تصنع؟ تقسمها فورا. ليش؟ إذا قسمتها ما تنبت لو جعلها ماء، لكن لو لم تقسمها ودخل عليها رطوبة نبتت، وهي إذا نبتت فسدت عليها. فالنمل يعرف أن الحب إذا بقي كما هو أنه معرض للإنبات، ولو نبت الحب الذي في داخل جحورها لغطى عليه مخرج، فهي تقوم بقسمة الحبة. فيوسف عليه السلام يقول أنتم سيمر عليكم 7 سنوات طويلة تحتاج إلى إلى إلى إلى تخزين، وهذا التخزين لا يتم إلا بهذه الطريقة، فخذوا ما تحتاجون وأبقوا الباقي في السنابل. فقال عليه السلام فما حصدتم، الحصد هو يعني الحصاد هو أخذ هذه السنابل من جذورها، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ما تأكلونه فادرسوه حتى يخرج. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. طبعا هذا ترتيب عن هذا النبي المبارك عليه السلام سينقذ هذه المجتمعات. ثم يأتي من بعد ذلك 7 فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بعد 7 سيأتي 7 آخر ينقذ الله فيه الناس وينبت فيه الزرع وتنبت الفواكه، فيعصر الناس منها الخمور، لأن تعصرون أي تعصرون خموركم أو تعصرون الفواكه التي تأكلونها بسبب يعني كثرتها ونضجها. نعم. يقول تعالى وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. بعد أن جاء الفتى بتأويل الرؤيا وأعجبت الملك قال الملك ائتوني به، فلما أرسل إليه الرسول أن يأتي بهذا الرجل من السجن، فلما جاءه الرسول ما خرج معه، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، لأن الرجل متهم ودخل السجن بسبب التهمة، واستدعاء الملك له سيقربه، ولم تثبت براءته سيبقى الشك حوله، فهو عليه السلام لم يرد أن يخرج حتى تثبت براءته، فبقاه في السجن أفضل من خروجه، ثم لو حدث له مشكلة سيتهم بما سبق. فالملك استدعى النساء ثم سألهن قال ما خطبكن إذا روتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. جاءت الشهادة من النساء، قلنا والله ما رأينا فيه شيئا يسوء، فإن إنسان عفيف شريف. ثم جاءت المرأة المقصودة بالسؤال وهي امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق، الآن حصل وقت ظهور الحق، أنا راودته عن نفسه. فاعترفت أن قد راودته عن نفسه، وإنه لمن الصادقين، أي عندما أخبر أنني أنا راودته ولم يقع في الفاحشة فهو صادق فيما قال. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يقول العلماء أن هذا يدل على شدة حبها له، فإنها يعني في هذا الموقف العجيب الذي تعترف به فيه بالمراودة لا شك أنه سيسقطها من عيون الناس، ولكن لم تستطع، لم يطاوعها قلبها أن تكذب، وإنما أرادت يعني قالت الحقيقة التي وقعت فيها، وقالت ليبلغه أنني لم أخنه، لم أذكر فيه شيئا لم يفعله في غيابه، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. بقية الكلام يدل على أن المرأة قد أسلمت، لأن ظاهر الكلام يدل على الإيمان، فهنا هذه مصطلحات إيمانية، لا يهدي الله كيد الخائنين. ثم قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، يدل على أن المرأة قد أسلمت، ولما رأت من عفة هذا النبي الكريم، ولما رأت من دلائل الإيمان، وحتما لابد أن يكون له دعوة لها في أثناء بقائه في بيتها، فهذا هو يعني ردهم. فاعترفوا أنهن اللائي راودنه وأنه لم يحدث منه شيء، يعني ظهرت براءته عليه السلام. انظروا ماذا ترتب على هذا الموقف من يوسف عليه السلام. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يقول لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، وهذا لا شك أنه تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقول لأجبت الداعي إذا خرجت بسرعة، لأن الإنسان في السجن ما يحب أن يبقى 7 سنوات أو 6 ثم يبقى ويقول يعني لابد أن تأتوا بما يدل على براءتي، هذا يدل على أنه عليه السلام له نفس أبية. نعم. يقول تعالى وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. بعد أن ثبت للملك براءته في الآية السابقة ماذا قال ملك؟ وقال ملك ائتوني به فقط، لكن ماذا قال هنا؟ وقال ملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، هذا ثبت عندي براءته فأصبح أمينا أستأمنه على أهلي وعلى بيتي وعلى ملكي. فلو لم يكن يوسف عليه السلام وقف ذلك الموقف ما وصل إلى هذه إلى هذه المكانة في نفس الملك. الملك سمع أن هذا الرجل يعني وقعت منه مراودة، وعادة الملوك والرؤساء الكبار لا تصل إليهم الحقائق كاملة، لأن من الذي يوصل إليهم الحقائق؟ من حولهم من الحواشي، فإذا تآمر الحواشي عليه فإنهم يوصلون إليه الأخبار خاطئة ولا يدري عن المجتمع، لأن الملك ولا الرئيس كيف يعرف حول المجتمع إلا من خلال الناس. فإذا كانت البطانة سيئة تصور له حال الناس شيء آخر. فكذلك هذا الملك وصل إليه خبر أن هذا في السجن، طبعا لا يدخل السجن لإنسان مجرم، إنسان مذنب، فلكنه أول الرؤيا فعجبه التأويل، لكن لا يدري عن براءته. فيوسف عليه السلام أراد أن يوصي إليه براءته وأن تنكشف براءته عليه السلام. فعندما استيقن الملك أنه سجن ظلما وأنه كان عفيفا رغم ما تهيأ له من الفاحشة في داخل القصر ثم يعف، إذن هذا أمين. الملك شهد له، قال إنك لدينا، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، ثبت عندنا أمانتك فسيقربه. ومكين أي لك مكانة، أصبح لك عندنا مكانة يعني بسبب هذه الشهادة التي برأتك من هذه التهمة. قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوسف عليه السلام لا شك أن الله أخبره وعلمه، وعندما أخبر بقضية السنابل هذا علم ليس من علم البشر، مع أن يوسف عليه السلام ما درس، ذهب صغيرا إلى الجب ثم ذهب إلى داخل القصر لا درس ولا تعلم، كيف عرف؟ الله الذي علمه عز وجل. فهنا يقول إني حفيظ عليم، فإنني حفيظ أي أمين على الأموال وعليم بما يصلحها. طيب كيف يزكي نفسه؟ قال العلماء لأن الله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم، قال العلماء إذا كان الإنسان لديه علم في مجتمع يحتاجه ولا يعرفونه جاز له أن يخبرهم عن نفسه لينتفع بعلمه لا ليصل إلى مكسب دنيوي. أما الذي يريد أن يطمع أن يصل إلى مكسب دنيوي فهذا الذي لا يجوز. أما إذا كان الشخص يخبر بما لديه من قدرات علمية وإلا عقلية وإلا خبرات جاز. طيب كيف يطلب يوسف عليه السلام أن يكون في حكومة ملك كافر؟ هذا ملك كافر، فكيف يرضى نبي الله أن يكون في حكومة كافرة وسيجري على يديه من صرف الأموال إلى غير مستحقها؟ لأن الملك الكافر ما عنده انضباط شرعي، سيعطي هذا شيئا ويمنع هذا شيئا، وربما يمنع أصحاب الحقوق ويعطي من لا يستحق. فقال العلماء، يقول ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية يعني له في هذه الآية يعني وقفات، يقول إذا كان يعني هناك شخص في مثل هذه الأوضاع فسيخفف من حدة المنكر وسيخفف من حدة الفساد جاز له أن يتولى. يعني إذا كان لديه يقين أو ظن غالب أنه سيخفف المنكر لا يزيله. بعض الناس إما يزيل المنكر وإما ما يعمل، لا، ما هو ليست هذه شريعة الله. عندنا شريعة الله على درجات، إما أن تزيل المنكر إن لم تستطع، لكن تستطيع أن تخف المنكر فافعل، بدل أن يكون منكرا كبيرا يكون منكرا صغيرا. فيوسف عليه السلام يعلم أن وجوده هنا سينتج عنه إعطاء المحتاجين الفقراء الذين لو لم يكن في هذا المكان ما وصل إليهم هذا المال. فإذا جاز له أن يكون في حكومة كافرة ليخفف من فسادها. واليوم في المجتمعات التي يعني في أكثر بلدان العالم التي فيها مسلمون أقليات وفيهم يستنبطون من القرآن مثل هذه الآيات لجواز الدخول في هذه الحكومات للتخفيف من الشر وليس لإزالته، لأن بعض الناس يعني إما يزيل المنكر بكامله وإما لا يفعل، وهذا خطأ. هل تشريع من قبلنا تشريع لنا؟ خلاف بين أهل العلم. قالوا إذا سكت القرآن عن حكم ذكر في دين سابق كان تشريعا لنا، وإذا كان عقب عليه بتحريمه أو بالمنع منه أو جاء نص ينسخه فإذا لا يكون تشريعا لنا، وهذا الذي يظهر والله أعلم. يقول تعالى على مثل هذا الآن، يعني العلماء هذه قاعدة يضعونها في الأصول الفقه الإسلامي، إذا يعني وقع هناك تشريع في الأديان السابقة وذكرها الله تعالى في القرآن أو جاء في السنة ولم يعقب على هذا التشريع بالمنع أو بالتحريم، فإن هذا يكون بين أمرين، منهم من قال أنه تشريع لنا ومنهم من قال أنه ليس تشريعا لنا. لكن الذي يظهر والله أنه تشريع بمعنى ليس بمعنى الإيجاب وإنما بمعنى الإباحة، أما الأمر الحرام والحلال لا، لابد أن يكون فيه من نصوص من القرآن والسنة. أما التشريع بمعنى الإباحة فهنا فعل يوسف عليه السلام ليس واجبا ولا حراما، وإنما هو جائز أن يعني يشارك الإنسان في دفة حكم يخفف به الله من المنكر. لهذا طبعا إزالة المنكر مطلوب شرعا، لكن بحيث لا يحل محله منكر مثله أو منكر أكبر منه، لكن لو حل بدله منكر أصغر منه جاز. كذلك الفساد، يعني إذا ما استطعت أن تزيل الفساد بكامله، مثلا لو قابلت إنسان لا يصلي ولا ويدخن تبدأ بماذا؟ تبدأ بالصلاة، لأن الصلاة ركن أركان الدين، من مات وهو لا يصلي دخل النار. لكن التدخين معصية من المعاصي صغير من الصغير، فبعض الناس يبالغ في التدخين أكثر مما يبالغ في الصلاة. فهكذا الترتيب في يعني في ذات المنكرات، يبدأ بالأهم منها، فهذا الذي يعني فعل يوسف عليه السلام. يقول تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول الله تعالى إن هذا الترتيب الذي حدث ليوسف مني من رب العالمين. يقول وكذلك مكنا ليوسف، إذا من الذي مكنا ليوسف؟ والله. هذا الترتيب كله من الله، وكلها في ميزان حسناته عليه السلام، وصبره على هذا البلاء أكرمه الله تعالى بهذه المكافأة العاجلة. لكن لما كانت الدنيا ليست بدار عوض ولا بدار جزاء، قال بعدها ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. لا يظن بأنه قبل يقول تعالى ولا نضيع أجر المحسنين، فقد يظن أن الشخص الذي لا يعطيه الله في الدنيا يظن أن الله تعالى لا يحبه. لا، عطاء الدنيا لا يدل على حب ولا على كره. الدنيا يعطيه الله تعالى الناس جميعا، منهم من يعطيه استدراجا ومنهم من يعطيه تكريما، فإن المال لا شك أنه تكريم لكن بحسب استخدامه. فذلك المنصب والوظيفة تكريم لكن بحسب استخدامه. فيوسف عليه السلام أعطاه الله تعالى منصبا مكانة واستخدمها في طاعة الله، لكن فرعون أعطاه الله منصبا فاستخدمه في معصية الله، فالأمور الدنيوية إذا استخدمت في طاعة الله كانت يعني تكريما لصاحبها، لأن يعني الجنة لا يصل إليها الإنسان إلا من خلال العمل الصالح. نعم. يقول تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. هنا بدأت بدايات تحقيق الرؤيا. انتهت أحداث يوسف عليه السلام، مكنه الله في الأرض وبدأ الناس يعيشون القحط، وسمعوا أن في مصر يعني الملك يعطي الناس ميرتهم لسنة بمقابل يعني شراء، والناس احتاجوا للطعام والميرة، فذهبوا إلى مصر. وممن ذهب إليه إلى مصر إخوة يوسف، فيعطي يوسف عليه السلام كل شخص حمل بعير من الطعام. فعندما جاءوا إلى يوسف عليه السلام قيل أنه يوسف عليه السلام طبعا عرفهم. لماذا عرفهم؟ لأنهم أصلا عندما تركهم كانوا يعني كبار سن، وكبير السن يبقى صورته الظاهرة واضحة، لكن الصغير إذا كبر تتغير ملامح الوجه، فهو كان صغيرا فتغيرت ملامح وجهه، بدأت عليه لحيته وبدأ شكل آخر، ما عرفوا، هو عرفهم. فيقال أنه سألهم: ممن أنتم؟ قال: من بلاد كنعان. قال: لعلكم عيون، أي يعني جواسيس. قال: أبدا، نحن ابن يعقوب نبي من أنبياء الله. قال: كم أنتم؟ قال: إحنا 12، أحدنا ذهب إلى البرية وأكله الذئب، وشخص بقي عند أبيه الثاني، وطلبوا أن يعطيهم يعني حمل بعير للذي عند أبيه. فقال: ما أظن أن له لكم أخ آخر. قال: بلى. قال: أظنكم كاذبين. يعني هكذا حتى جعلهم يصرون أن لهم أخا موجود في أرضهم عند أهله. فقال: أنا أشك فيكم، لكن العام القادم لو جئتموني بدونه فأنتم كذابون، لن أعطيكم شيء. أيضا هو يعني رتب ترتيب حتى يجعلهم لن يأتوا إلا به. فعندما رجعوا إلى أبيهم طبعا قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، يعني منكرون أي لا يعرفونه. ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم. طبعا أنتم قلتم أن عندكم أخ ولا بد أن تأتوا به، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون. إذا أنتم كاذبون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. فهم يريدون أن يبرئوا ساحتهم، لابد أن يخبروا يعني يثبتوا أنهم صادقون. وقال لفتيانه أي لخدمه: اجعلوا بضاعتهم، اجعلوا ما أتوا به قيمة للطعام، لأنهم أتوا بشيء قيمة للطعام، إما جلود وإما يعني أمور، يعني كان الناس الماضي لم يكن عندهم عملة مشتركة، إنما كانت المقايضة، أعطيك مثلا جلود، أعطيك مثلا يعني أصواف، أعطيك مثلا كتان، أعطيك مثلا يعني نحاس، قدور نحاس، وتعطيه طعاما. يعني الناس كانوا يتبادلون المنافع ببضاعات، بضاعة مع بضاعة. فيوسف عليه السلام قال لفتيانه خدمه اجعلوا بضاعتهم مع الطعام في داخل ما سميه اليوم بالأكياس، لأن الحب يؤخذ في الأكياس، فوضعوا في داخلها تلك يعني البضاعة. قال لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، أي إذا رأوها فإن هذا سيكون سببا لعودتهم، لأن ربما ليس لديهم بضاعة أخرى في المستقبل، فهذه ستكون دافعا لأن يعودوا مرة أخرى. نعم. قال تعالى فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طبعا بعد ما رجعوا بدأوا في إقناع أبيهم بأن يرسل معهم أخاهم الصغير وهو أخو يوسف عليه السلام، ويبدو أنه لم يذهب طبعا في الظاهر لم يكن معهم في رحلتهم إلى مصر مع أنهم يحتاجون حمل جديد، لكن يعقوب عليه السلام ما كان يستطيع أن يعني يفارقه أو يسمح له بالخروج معهم. فقال تعالى فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، يعني الذي عنده كيل الطعام منع أن يعطينا طعاما آخر غير هذا إذا لم نأخذ معنا أخانا، فأرسل معنا أخانا نحفظه ونزداد كيل بعير. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، يعني أنتم لستم محل الأمانة، قد استأمنتكم على أخيه من قبل فخنتم أمانتكم، لكن قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يبدو أنه استجاب لهم، ويبدو أن لديه علم عليه السلام من ربه أن يوسف محفوظ، وأنهم يعني سيأتي اليوم الذي يجمع الله فيه شمل الأسرة. نعم. يقول تعالى ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. يذكر تعالى أنه لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم أي قيمة الطعام الذي دفعوه إلى يوسف عليه السلام وجدوها مع الطعام، هل فتحوا هذه يعني الأواني فتحوها قبل أن يطلبوا يعني من يعني أن يراودوه على أن يعني يعطيهم أخاهم الصغير أم بعد؟ فالآية السابقة تذكر أنه استعجلوا فذكروا قضية منع الكيل، وثم جاء ذكر أنهم بعد أن فتحوا يعني الأواني وجدوا فيها البضاعة، ربما يكون أنهم يعني استعجلوا ذلك أو أن الله تعالى ذكر القصص يعني مع بعضه، فإذا هم يعني طلبوا أن يسمح أبوهم لبنيامين أخو يوسف عليه السلام أن يذهب معهم إلى مصر، وبرروا ذلك بقولهم ونحفظ وقال يعني ونمير أهلنا أي نأخذ الميرة التي اعتدنا أخذها ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. إذن ذهابهم يعني يكون من نتائجه أن يمتاروا، لأنه لو لم يذهبوا به ما أعطاهم ملك مصر أو يوسف عليه السلام ميرتهم. فقال يعقوب لن أرسلها معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي حتى تحلفوا أنكم لن تغدروا به وأنكم لتأتنني به، ما تقول أكله الذئب أو يعني أي عذر آخر، إلا أن يحاط بكم. طبعا هذا إذا كان ليس بأيديكم، أمر خارج عن إرادتكم. فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، يعني وافق على إرساله معهم بعد هذه الأيمان المغلظة. نعم. يقول تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد أن وافق عليه السلام بإرسال أخيهم معهم فإنه أخذ يوصيهم، والابن مهما كان يعني مخطئاً أو عاصياً أو عاقاً فإن قلب الأب يحن عليه ويكره أن يصيبه أذى، فهو هنا عليه السلام يوصيهم وصية تحفظهم من العين، فإن دخولهم بهذه المجموعة 11 شخصاً من باب واحد من بيت واحد قد يصيبهم بالعين، والعين حق، ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على أن لا يظهر من النعم ما تسبق إليه العين. ونحن نسمع أحداث كثيرة من يعني إصابة الناس بالعين بسبب مال الإنسان، بسبب عافيته، بسبب جماله، بسبب بأسباب متعددة. فيعقوب عليه السلام يوصيهم أن يدخلوا متفرقين حتى لا يقعوا في يعني ضحية للعين. فقال عليه السلام قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. فبيوسف يعني يعقوب عليه السلام لا زال يعني حريصا على عدم إصابتهم بالأذى. نعم أبناؤه، الإنسان ابنه مهما وقع منه لا زال القلب قلب الإنسان يحن ويعني يعطف على أولاده. وما أغني عنكم من الله من شيء، يقول لو أراد الله أن يقع بكم شيء ما استطيع أن أمنعه، لكن هذا الذي يعني وقع في نفسي، إن الحكم إلا لله، هو الأمر بيده عز وجل، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، يعني أمري إلى الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، يعني فلا ليس معنى هذا أنني يعني سامنعكم مما يقع بكم، ولكنني يعني من باب شيء وقع في نفسي. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. في هذه الحاجة قال العلماء أنه أراد أن لا تصيبهم العين، وإنه لذو علم لما علمناه. إذن يعقوب عليه السلام قد أنعم الله عليه بعلم، علم إلهي، وهذه من العلوم الإلهية، منها الإخبار بالغيب، منها الإخبار يعني بالأسباب، وهذه مما علمه الله تعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون الحقائق ولا يعلمون نتائج الأسباب، والله تعالى هو الذي يقدر الأسباب ويقدر النتائج عز وجل. نعم. يقول تعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. هنا يوسف عليه السلام طبعا استدعى أخاه لترتيب خاص أراده، وهو أنه يريد أن يعرف عن أحوال أسرته قبل أن يعني يأتي بهم، ولن يثق إلا في أخيه الذي هو من أمه، لأن يعني بنيامين من أخو يوسف من أمه. فعندما جاء أخوه من أمه طبعا لا يدري من هو هذا الشخص الذي أمامه، فاختلى به وأخبره أنا أخوك يوسف، وأعطاه العلامات، لأنه قد يدعي ولا يكون صادقا لا يدري، لكن أخبره بالعلامات. ويقال أن بنيامين كان فيه علامة أما في ساقه وإما في ظهره من أخيه يوسف عندما كان في الصغر ضربه أو كذا، فقال والعلامة هي التي في كذا وكذا، فأخبره بأمر لا يعلمه إلا يعني أخوانه المقربين. فعندما أخبره بذلك اطمأن أخوه على أن هذا أخوه، ثم بدأ يعني يخطط أو يعني يمهد كيف يبقيه عنده في مصر بطريقة لا ينكشف بها أمره. وحان وقت الأذان وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ تتناقل يعني وسائل الإعلام فتوى أن المرأة يجوز أن ترضع زميلها حتى يكون محرما لها، فهل هذا القول صحيح؟ وهم يقيسون على هذا على ما حصل في زمن وسلم بقصة سالم مولى أبي حذيفة. حقيقة أن هذه يعني إرضاع الكبير من المسائل الخلافية حتى بين الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، حتى بين أمهات المؤمنين. فإذا كان هناك ضرورة في داخل المنزل، مش ضرورة في الشارع، المرأة ترضع الناس من شق وطلب فتبدأ ترضع تقول حتى يكون يعني إخواني، هذا عبث. يعني الآن مثلا إذا دخل النساء في الجامعات وفي مستشفيات وأخذت كل واحدة ترضع كل من في المستشفى وحتى ترضع كل من، هذا كلام فارغ. إذا كان هذه الحالة التي جاءت فيها السنة امرأة تربى شاب صغير من الصغر في بيتها كفلته وربته حتى بلغ سن الرجولة، طيب ماذا تصنع به؟ هنا ليس محرما لها، فجاء الشرع فأوجد لها المخرج. هذه الصورة. أما تعدية الصورة إلى غيرها حقيقة هذا يعني توسع في يعني في الحكم بغير دليل. فهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني رعى يعني حال الأسرة التي نشأ فيها هذا الابن الصغير بهذه الصورة التي يعني يرفع عنهم الحرج. أما ما يعني يتناقله اليوم يعني من هذا من كلام أنه يجوز أن ترضع زميلها وترضع الدكتور وترضع الطبيب، هذا كلام فارغ حقيقي. هذا يعني ليس فيه إلا يعني يعني التوسع الذي ليس عليه الدليل. ورد في بعض الآيات دعاء بصيغة المفرد، هل يجوز أن ندعو به بصيغة الجمع؟ إذا كان الداعي جماعة جاهز، مثلا شخص يدعو لإخوانه يعني وفيه الدعاء يعني دعاء باسم الشخص فردي، فلا ينبغي أن يدعو لنفسه وترك إخوانه، فيدعو للجميع. أما إذا كان الدعاء أصلا ورد بلفظ الجماعة فالأفضل يبقى كما هو، لأنك تستحضر في نفسك إخوانك الآخرين، زي مثلا في الفاتحة إياك نعبد وهو واحد، وإياك نستعين اهدنا، فهو يعني استحضر إخوانه الآخرين. لكن إذا كان الدعاء لمفرد ويعني ومعك إخوانك الآخرون فتدعو بلفظ الجماعة حتى يعم الأجر الجميع إن شاء الله. الدعاء بدعاء القرآن في السجود هل هو داخل في النهي عن قراءة القرآن؟ فرق بين أن تقرأ الآية وفرق بين أن تدعو بها حتى أثناء الكلام حتى أثناء النطق، يعني الدعاء غير القراءة. فالدعاء بما جاء في كتاب الله جائز في السجود أو في غيره، لكن لا يقرأ على أنه قرآن، على أنه ذكر تذكر الله به في السجود. هل يسوغ للمسلم الخروج من كل خلاف في مسائل الخلاف سواء خروجه بالفعل أو الترك؟ فهل في هذا مشقة ومحذور وما الضابط في ذلك؟ قد لا يستطيع الإنسان يخرج من مسائل الخلاف، لأن لا تكاد تجد مسألة من مسائل الفروع في الشريعة إلا وفيها خلاف. فأنت لو أردت ألا يعني أن تخرج من خلاف الجميع في جميع المسائل ما تستطيع، لكن عليك أن تحقق إن كنت طالب علم، حقق ثم رجح، اختر أيهما تراه يعني أسعد بالدليل. وإن لم تكن طالب علم فمن تراه من أهل العلم الشرعي يعني وأنت تثق فيه بعلمه وفي دينه فترجح قوله على الآخر. يقول في قول العلماء بأن على المسلم أن يقرأ القرآن كاملا في شهر كحد أعلى، وأنا منشغل بحفظ القرآن أحفظ في كل أسبوع حزب وأكرره ما لا يقل عن 50 مرة، فهل بنهاية ختم القرآن تحسب الختمات بعد بعدد التكرار؟ وهل هذا يجزي بعدم ختم القرآن؟ لا شك أن الذي يحفظ القرآن أجره أعظم من الذي يقرأ هكذا، لأن القراءة العادية ليس فيها مشقة، لكن المشقة تحصل بالحفظ والجهد، فما يبذله الإنسان من جهد في حفظ القرآن أعظم. فإذا حفظ القرآن سهل عليه المستقبل أن يقرأ القرآن في شهر وفي أسبوع، وفي كثير من الحفاظ يقرأ القرآن في أيام قليلة، لأنه يقرأ لا يجلس يقرأ القرآن، يقرأه في السيارة، يقرأه في الطريق، يقرأه في السوق، يقرأه في المتجر، لأنه حافظ القرآن. فلا شك أن الحفظ أفود وأكثر إن شاء الله أجرا ممن يعني يقرأ فقط بدون حفظ. نصيحتكم في الحرص على تطبيق سنن النبي صلى الله عليه وسلم. السنن حقيقة لا شك أنها يعني المسلم يحرص على اتباع السنة، لكن السنن لا ينبغي لنا أن نحرج على من تركها. فمن ترك السنن لم يترك واجبا ولا يأثم. بعض الناس يبالغ في السنن حتى يؤثم الناس وحتى ينقص الناس إذا تركوها، وهذا خطأ. فلهذا العلماء جعلوا الأوامر على درجات والنواهي على درجات، فرض، واجب، مستحب، مباح، وهكذا. فإنسان مثلا ما عمل المستحبات ما في حرج شرعي، ما عليه شيء، ليس آثما. إنسان عمل المكروه ما عليه حرج، لكن لو ترك المكروه مأجور، لو عمل المستحب مأجور، لكن لو ترك المستحب ليس مذنبا. من ارتكب المكروه أو عمل المكروه ليس مذنبا. ولو كان هناك ذنب ما قسمت الأمور إلى هذه الدرجة، كان كلها على مقاس واحد. ولهذا عندما كان يأتي الشخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يعلمه الدين ما يعلمه المستحبات، بل حتى كثير من الواجبات ما يعلمه، يعلمه أركان الدين. ثم عندما يقول يعني والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، ما قال له قف بعد هناك واجبات. فأركان الدين هي الأساس في هذا الدين، والواجبات تبع، المستحبات من باب الكمال، السنن من باب الكمال. لو الإنسان ما صلى السنن ما في حرج شرعي، ما في دليل أن هذا الشخص إذا ما صلى السنن أنه آثم، لكنه محروم، محروم أجر كبير، لأن اتباع السنة وتطبيق السنة فيها أجر عظيم. لكن الشخص ما طبق السنة ما يأثم. فما إحنا حيانا أن نبالغ في السنن حتى يعني حتى نحرج الناس، وحتى ربما نحكم عليهم بأنهم فساق وأنهم ضالون. حقيقة هذا من الجهل. هناك أحيانا مفاهيم عجيبة، مفاهيم مغلوطة، وبعض الناس يصر على هذه المفاهيم الخاطئة ويعتقد أن الجميع كلهم مخطئون إلا هو، ويأتي بأحكام ما جاءت في شريعة الله عز وجل. فإذا السنن ليست واجبة التنفيذ، وإنما السنة من كمال الدين. فإذا عملت السنة فأنت إن شاء الله مأجور، وإن تركتها فأنت محروم وليس عليك إثم. ذكرت قصة طه حسين وقبله رفاعة الطهطاوي وغيرهم، أليس هذا هو سبب الابتعاث خارج بلاد المسلمين؟ فكيف بأبنائنا إلى آخر. الحقيقة الابتعاث إلى الخارج له محاذيره الكثيرة، ولكن ليست كلها محاذير. كثير من شبابنا كانوا في في في في, في الزمن الماضي يذهبون إلى الغرب، والذي يذهب بنصف دين يرجع بدون دين. ثم جاءت مرحلة يذهب الشخص بدون دين ويرجع بدين. ليش؟ في الماضي كان الناس في جهل وانبهروا بالحضارة الغربية المادية، فالشخص يعني يذهب وهو جاهل. لكن بعد ما اتسعت الثقافة الإسلامية وعرف الناس الدين، أصبح لديهم ميزان يزينون به الأوضاع في الغرب. من ذهب هناك لديه يعني أسس دينية يرجع بإذن الله أقوى مما ذهب إليه. ليش؟ لأنه يرى الانحراف والهبوط الأخلاقي المشين. أحد إخواننا يعني شاب كان من الشباب الذين ليست لديهم يعني استقامة، ويعني ليس ملتزما، قد يصلي أحيانا، وذهب إلى الغرب. يقول كنت يعني انتهت الدراسة وذهبت أنا وزميلي الأمريكي من الجامعة إلى ولاية أخرى، وقال في الطريق قال زميلي نمر على أبي وأمي حتى أسلم عليهما. قلت لا بأس، فدخلنا إليهما. طبعا إذا دخل البيت هو يقوم بنفسه بإعداد الشاي أو كذا في المطبخ. قال فدخل وخمس دقائق واختلف مع أمه وتشاجر معها وخرج. فقال أثار في نفسي شيء، قلت سبحان الله، لدينا الدين الذي يكرم الأم ويكرم الأب، وهذا الشخص الذي يعني زعم أنه يحب أباه وأمه ما صبر على خلافه مع أمه خمس دقائق، فكانت سبب عودته إلى الله. فإذا لدينا الأسس الدينية تحفظنا بإذن الله. فنحن نوصي من يذهب إلى هناك أن يكون لديه يعني التربية والتعليم الذي يحفظه. أما الشاب الذي ليست لديه حصانة فلا يجوز أن يذهب، لأنه سيكون ضحية للأفكار المنحرفة. يقول نقرأ كثيرا في الصحف عن جرائم لم تكن من قبل، فهل هذا سبب التهاون من المجرمين مع المجرمين من بعض القضاة وتباين أحكامهم، أم بسبب ما يسمى حقوق الإنسان وما ندري أي إنسان يريدون إلى آخره؟ يا إخوتنا، الإنسان لابد أن تنظر إلى الواقع بعين الواقع. هذا الانفتاح لم يكن سابقا، اختلاط الناس لم يكن سابقا، وجود وسائل الإفساد لم تكن سابقا. فأنت تريد في هذا العصر أن يبقى يعني أن تبقى الجريمة أو نسبة الجريمة كما كانت قبل 20 سنة؟ ما يمكن، لابد، لأن هذا الانفتاح يا أخوتنا، والإنسان قابل للشر، لابد أن يعني يكون هناك زيادة في الجرائم، لأن المنفذ المروجون للجرائم أصبحت تروج بطريقة غير الطريقة السابقة العفوية، لها منظماتها ولها مؤتمراتها ولها مؤامراتها، تخطيط للجريمة الآن. يعني الفساد، يعني يوجد مثلا في بعض البلدان الغربية، مثلا في أمريكا 10,000 مركز بحث يخططون كيف يفسدون العالم، ما فقط أنا شيء عفوي هكذا كما يعني الفساد يأتي عفويا، لا، تخطيط كيف يعني ندمر العالم ونحكم العالم، لأنه ما يستطيع أن يحكم العالم، والعالم لديه قيم لديه أخلاق، ما يستطيعون. لابد من إزالة القيم وإزالة الأخلاق ومحو العقائد حتى يكون الناس كالحيوانات يقادون بشهواتهم. فهذه وراءها مراكز، وراءها بحوث، وراءها يعني مؤتمرات ومؤامرات. فنحن ما نستغرب إذا حدث في بلادنا أو في أبنائنا أو في إخواننا شيء من الفساد، ما نستغرب. ثم إن الله تعالى قد صان هذه البلاد لله الحمد، يعني رغم ما عندنا من قصور ورغم ما من أخطاء ومن معاصي، لو خرجت إلى خارج هذه البلاد استطعت أن تقارن. أنت لا، ما استطعت تقارن لأنك ما خرجت. أما من خرج يقول نحن نعيش حياة الصحابة، رغم عندنا من فساد، رغم عندنا من أخطاء، رغم عندنا من قصور، فإننا يعني خير من جميع البلدان الأخرى. لكن لا يعني هذا أننا معصومون وأننا لسنا بشر، نحن بشر وفينا يعني صفات البشرية، وليس يعني ليس كل كما قلنا أكثر من مرة، بعض الناس يظن أنه سعودي في الجنة، لا، ما هو شرط، لا، سعودي في النار والجنة. الله فتح يعني الله خلق النار والجنة للناس كلهم، فقد يدخلها السعودي وقد يدخلها الأمريكي، والجنة قد يدخلها السعودي وقد يدخلها الأمريكي. فالجنة ما هي خاصة لفئة معينة، فهؤلاء بشر. طيب مهمتنا مع إخواننا العصاة المقصرين نترفق بهم، ننصحهم، يعني ناخذ بأيديهم إلى الحق، ما نقسو عليهم، ما نشتمهم، ما نسبهم، ما نعين الشيطان عليهم. عندما جاء شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه يعني يلقب بحمار، شرب الخمر، الخمر كبير من الكبائر، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم الحد ثم تركه، ما عنفه، ما قال يا خبيث يا فاسق تشرب الخمر وأنا رسول الله بجنبك، ما قال هذا الكلام، ضربه الحد ثم تركه. بعد كم يوم وجدوه مخمورا فجاءوا به فضربه الحد مرة ثانية ثم تركه، ثم بعد فترة جاءوا به مرة ثالثة، غضب أحد الصحابة رضي الله عنهم فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تعين الشيطان على أخيك. شوفوا يا إخوان التوجيه النبوي، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله وهو يشرب الخمر، هذا الترفق بالنفوس يقودها إلى الله. أما نحن اليوم عندما يخطئ الشخص، أحيانا لو ضرب الآن جوال عندنا في المسجد صبينا كلنا، وهو أمر بسيط يعني، لكن عندنا أحيانا انفعال، فينبغي أن نترفق بإخواننا، نترفق بهؤلاء ضحايا، الآن ضحايا مؤامرات إخوتنا أبنائنا، يعني إخواننا ضحايا مؤامرات دولية منظمة، فنترفق بهم لعل الله تعالى يردهم إلى الله، يردهم إليه. هذا الذي ينبغي أن نتعامل مع إخواننا المخطئين. يقول أحد طلاب الدرس ابتلي والده بالسرطان، فيعني يطلب الدعاء، نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يثبته حتى يشفيه الله تعالى ويؤجره على مرضه. يقول قال الله تعالى أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا هم لا يشعرون، ما هو نوع الوحي؟ ما نستطيع يعني نقول أن الله تعالى أخبره بأنهم بأن يعني لثبته بأنه سينتهي أمرك إلى رفعة، وأن الله تعالى سيجعلك تخبر إخوانك بما فعلوا بك في هذه اللحظة في مستقبل الزمن وهم لا يشعرون أنك أخوهم. هل الجهاد في هذه الزمن الذي كثرت فيه الفتن واجب؟ الجهاد لا يسقط، الجهاد دائما يعني مشروع في كل وقت وفي كل حين، لكن بضوابطه. الجهاد للقادر، هل لدينا القدرة اليوم على الجهاد؟ احنا لا نستطيع اليوم ان نحمي انفسنا. الجهاد يا اخوتنا جهاد يعني تحرك للعدو، هل يستطيع الان المسلمون ان يواجهوا العدو؟ ما يستطيعون، يعني الان المسلمون في حالة ضعف تمزق. كم عندنا مسلمون؟ اكثر من 50 دولة، 50 دولة كانت تحكمها خلافة واحدة، 50 دولة لا يرفع فيها راية الشريعة الاسلامية الا في هذه البلاد، 50 دولة إسلامية، فهم أنفسهم في حاجة إلى جهاد. فإذا قضية الجهاد يا إخوتنا ما بهذه السهولة، الجهاد ينطلق من قدرة عددية وقدرة عددية، فهل لدينا العدد موجود، لكن العدد الموجود متصارع. يعني الآن مثلا يعني لو قالت إحدى الدول الكبرى لدولة كبرى، مثلا لو قالت الدولة مثلا لمثلا للباكستان يا باكستان خذي مثلا دولة جنبك صغيرة أفغانستان احتليها، تدخل؟ تدخل. إذا قضية يعني المسلمين هم في حالة في حاجة إلى أن يعودوا إلى الله أولا، وأن يطبقوا شريعة الله في أنفسهم، وأن يستقيموا على أمر الله، ثم يكون لهم الجهاد الآخر. فنحن الآن كما قلنا في بعض البلدان التي فيها مذاهب منحرفة، سألنا بعضهم عندكم كيف الناس يعني يصلون، قالوا لدينا 80% من الناس ما يصلون، وهذه الدولة تسعى إلى ترويج عقيدتها في الخارج. طيب عندكم في داخل البلد 80% ما يصلون، يعني هكذا المفاهيم لدى المسلمين، أحيانا مفاهيم تحتاج إلى مراجعات. فإذا نحن في حاجة أولا إلى أن نصحح أوضاعنا الداخلية ونرمم بيوتنا ونصلح أنفسنا، ثم نصدر هذا الدين للآخرين، لأن يعني صاحب الدار بيته فاسد، فإصلاح الدار قبل أن تصلح دور الآخرين. هل تعتبر الصلاة في أحد المساجد المدينة النبوية مثل الصلاة في الحرم النبوي من حيث مضاعفة الأجر؟ لا، المدينة ليس فيها خلاف، أن الأجر خاص بالمسجد النبوي الخلاف في مكة، هل أجر الصلاة في داخل الحرم المكي يعني ما بين الحدود أجره واحد، أو أن الأجر خاص بالمكان الذي فيه المسجد مسجد الكعبة؟ هذا فيه خلاف، لكن الذي ترجح والله أعلم أن المراد بالمسجد الحرام كل مكة، فالصلاة فيها إن شاء الله بمئة ألف صلاة في أي مكان، لكن تبقى قضية الأفضلية الصفوف، فمن صلى أمام الكعبة يعني أفضل ليس أكثر أجرا، أفضل ممن صلى يعني في خارج المسجد، وأما بقية مكة فإن شاء الله أن الأجر فيها حاصل لمن صلى في أي مكان فيها. لهذا كان الشيخ بن باز رحمه الله وعلى درجاته في جنات النعيم ما كان يصلي إلا في يعني مسجده بجوار بيته في العزيزية، ويقول أرجو الله أن تكون مكة كلها حرم من صلى في أي مكان فإن شاء الله أجره حاصل. يقول أمور الدنيا في، هل يجوز الكلام في أمور الدنيا في المسجد مثل الكلام في المواضع المالية؟ وهل يجوز أن أستلم من أحد مالا في المسجد أو أسلمه أحد؟ ما في حرج إن شاء الله يعني، لكن لا ينبغي أن يكون المسجد مكان يعني للبيع والشراء، لو كل إنسان قابل أخاه في المسجد وله عنده مثلا سلف 100 ريال ولا 1000 ريال وقال يا فلان هذه يعني هذه هذا هو القرض الذي أعطيتني، ما في حرج إن شاء الله. لو شخص وقف على باب المسجد وقال يا فلان والله احتاج شقة، هل تعرف شقق مثلا الأجار؟ نرجو الله ما هناك حرج، لكن ما ينقلب المسجد إلى محل بيع وتجارة وعقار، هذا الذي لا ينبغي. كذلك يعني الإعلان عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ الـ يعني الضائعات، كل بعد شوية يقوم واحد يعني ضاع لي مثلا ساعة، ضاع لي مثلا قلم، لا. أما حديث العابر فليس بذلك حرج، وصلى الله نبينا محمد.